أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا فأعرضوا عنهما. إن الله كان توابا إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى أحدهم الموت حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن صدق الله.